أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الجبارين الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق. فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب، وقالوا له: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فجاءهم العذاب معترضا في الأفق، وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر. فلما استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا، قال الله: بل هو ما استعجلتم به بقولكم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فجاءتهم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فكانت عاقبتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. عباد الله، هكذا عاقبة الظالمين ونهاية المخالفين. فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة والعز بليغ ومطالب الحياة متوفرة، وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل، إذ أرسل الله إليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فصب عليهم ربك سوط عذاب ليذيقهم الله تعالى عذاب الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. ونجى الله عز وجل هودا ومن معه من المؤمنين، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، هذه القصة وغيرها من قصص الأمم السابقة لآية عظيمة على كمال قدرة الله عز وجل وإكرامه الرسل وأتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وآية على البعث والنشور، وفيها فائدة جليلة وآية عظيمة على إبطال الشرك بالله، وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها، وأن الله هو الإله الحق، وأن المعبودات من دونه لا تنفع عابديها بل تخذلهم وتلعنهم وتكفر بهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وفيها من التذكير بعاقبة المخالفين للرسل المتكبرين على عباد الله، وخصوصا وأن مساكنهم ليست ببعيدة عنا، وعذاب الله ليس ببعيد عن القوم الظالمين. فيجب علينا أن نتذكر ونرجع ونعود ونتوب. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومن الفوائد أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله وبالرسل. وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة، وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله، كما قال الله عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه